مقصود هو يعني الفقرة الأخرى أو الجزء المتعلق بهذا، يقول الأخ آخر أن المعروف أن الكهان يستخدمون الجان في نقل بعض المغيبات إليهم ممن يسترقون السمع ويخبرون بهم الكاهن بها، يمكن الكاهن يدعي المغيب. السؤال ممن يسترق الجان الكلام الذي يثور به للكاهن، وكيف يسترقون هذا الكلام؟ ممن يسترقون الكلام وكيف يسترقونه الجن؟ طيب من يجاوب منكم؟ ممن يعني من كلام من الملائكة؟ إذا قضى الله الأمر أسمعوا جبريل أو من يفيد ثم يبلغ الملائكة، ثم تتحدث به الملائكة إلى الملائكة في السماء الدنيا. ورد بعض الحديث أن الملائكة يكونون في السحاب ويتحدثون بما قضى الله تعالى من أمر في السماء وكيف يحدثه في الأرض. فهؤلاء يصعدون يرقى بعضهم على وقضاء بعض الحديث، قد سبق أن ذكرنا ذلك ضرارا بما سبق، يرقى بعض الوقضاء يسمع في السطر الثاني والثاني كيف يقول هو الكاهن؟ يقول هذا من أيوة من كلام من كلام الملائكة، كيف يصدقونه؟ يتبعونه ثم يقوله إلى الكاهن. كيف يصير بعد ذلك؟ نعم، الله تعالى يرسل الشهادة عليهم، يرسل الشهود عليهم، ولكن قد يبتلي الله بعض الناس، قد يبتلي بعض الناس، فيلقي الشيطان الذي استرق الكلمة يلقي الكلمة إلى وليه إلى الكاهن قبل أن يدركها الشهاد، فيلقيها فتنة، يلتقطها الكاهن، ماذا يفعل بها؟ رتب الأرض، يخلط معها 100 كذبة، قال له إن فلان بفلان مثلا قضى الله أن فلان يموت مثلا، وهذا من أقل ما يحصل عليه من أخبار، لكن لأنه كمثال يعني جاء الكاهن قال فلان يموت قريب مات، بعد ذلك يخلط مع الكذبة فلان يموت ويعيش حتى يموت الكاهن يعيش بعد 50 سنة، ويقول فلان بيتزوج فلانة ولا يتزوجها، يقول فلان بيعيش ويموت من يومه، ويقول 100 كذبة. فكلما ذكر الناس هذه الكذبات وتناقلوها جاء الشيطان وذكرهم بايش؟ أليس المرة؟ قال لا ولا بس اليوم قال عن فلان، فتبقى على لسان كل ولي من أولياء الشيطان في أي مجلس جلسوا الناس في مجلس، فذكروا هذا الكاهن هذا كذاب هذا دجال هذا، سمعنا العلماء يقولون ان هذا الشيء الشرك، وسمعنا وقضى وجبر ادله، يقول واحد من اولياء الشيطان يقول بس ولا كان يا شيخ انا باذني سمعت لما قال فلان يموت ولا، يقول عند الشيطان يذكرهم بذيك الحبه بس الميت ويمسون اياه عياذا بالله شكله، وهكذا الناس. لكن في امور الدنيا لا، هذا لان الشيطان يعز بالناس ازا في امور الدنيا ابدا، لو واحد يثبت معه 100 مره في بيع الكرة يكبر الدورة تقدر تجيك الكذبة تفتكرها، إذا صحيح أنك بيعت الشركات معك مفروض، لكن والله ما أنساها الموضوع لما ضحكت علي في الشيء لما غصبت من البضاعة ما أنساها أبدا رغم أنها وقعت مرة، لأن هذا يدلك على أن الشيطان يغش الإنسان أكبر الغش، وأولياء الشيطان يغششون الآخرين يجعلون الغش بالدين لا شيء، ويذكرونك بحالات الصدق وهي قليلة نادرة فطنة، لكن في الدنيا الله أكبر لا ننسى من غشنا أو كذب علينا أو أظلنا في شيء منها، لأنها عياذا بالله أصبحت راضا في أعيننا. هذه الأخت تقول زوجي يجبرني على عدم الاحتجاج من إخوته وأقاربه وأنا إنسان أحب الاحتجاج، لأن ذلك من صميم الدين، فماذا أعمل؟ هل أعطي أمر زوجي أم ماذا أعمل؟ أرجونا أكادكم الله علم بأن يهدلني بالطلاق، لا يجوز لك أن تطيعين على طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك ادرئي ما استطعت أن لا يكون الطلاق بأن تنصحيه وتعظيه وتستعين عليه من يعظه من أهل الخير من أهل الصلاح من الأقرباء من يثق فيهم، وجاهدي على ذلك حتى لو أدى الأمر الإسلام التي تمنعينه من باب حقه عليك مقابل أن يعرف هذا الشيء وأن يرضخ لأمرك ويستجيب لأمر الله ورسوله وطاعته في ذلك. فإن هذا هو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمل الموت، الحمل الموت. هذا الذي يريد كثير من الناس أن يجعلوه الحمل لا تشوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الموت الموت ابدأ إلى الموت. وهؤلاء يقول: ما في شيء أقولها، ما في شيء، ولد عمي ما في شيء، ولد خالي ما في شيء. سبحان الله، تعترف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في فرق بين قول واحد هذا الشيء هو الموت وبين قول واحد ما في شيء. هذا غاية المناقضة. كانت تقول كلام كل ما لدينا كل هذه كذبة، عياذا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل دخول الحمل أي قريب الزوج على الزوجة على المرأة وغير وجود زوجها أو اختلاف، يجعل ذلك الموت كالموت أو يجلب الموت أو هو مثل الموت في أنه شيء كبير فظيع كبير يسبب الخطر العظيم، لأن الناس لا تستنكر لا تدخل من بيت أخوه من يستغرب. هذه مصيبة. هلك لما يكون الموت مثلا واحد كان بيت ولد عمه بيت ولد خاله، سيكون عند ولد خالد ما حنستغرب. فتنفرض واحد يقول حامل من غير شرق اسيا من بيت واحد، كل الناس ايش هذا؟ ايش يبدا يدخل الان الرجل في شغله؟ غريبه. فانظر الفرق، الموت لانه لا يتفطن الى شر ذلك، ولانه قد يحصل من التسامح فيه ما يؤدي الى فعل فاحش عياذا بالله. فيكون الموت المحقق وموت النفوس المؤمنه وموت ايمانها وموت عرضها. هذا يجب ان نتفطن اليه. اللي يقول لك ما فيها شيء، اللي يقول عاداتنا أجرأت عاداتنا، وبما كذبت الرسل إلا بقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما ولدنا عليه آباءنا. هذا هو الذي كذب، هذه حجة المشركين التي كذبوا بها رسول الله صلى الله وسلامه عليه. هذا يوجه عليه المرة أي كم العاشرة وأكثر، لكن يعني شيء عجيب انتشاره الذي يقول استرخي واصبر رويا وخلال 5 أسابيع وما في داعي غير الرواتب ولا ساعات العمل ولا الوظائف، فقط تدفع كذا دولار ويجيك 25,000 دولار بطريقة معينة عرضناها لكم. هذا من الثمار ولا يجوز أن يبقى. وسمعت أن لهم مكتب، هذا شيء كبير إذا كان وصل الأمر بهم أن يستخدموا في جدة مكتبا للثمار. فهذا أنا رسل أخ أن يعني يجب عليه ذلك الخير أن يتأكد من هذا وأن يخبرنا. لكن حتى نتأكد من مكتب عدمه، الورقة رائجة على طلبات الجريدة وتتداول بين الناس حتى لو لم يوجد مكتب. لا يجوز هنا أن نكذب هذا. بس في المكتب يقول أن الثمار انتشر بشكل فظيع جدا ولا عندهم كيف تكوفنا عليه. أنا نفسي سماحة الشيخ عبد العزيز الباز عن هذه الجوائز التي تعطى على المنتجات والمشتريات تشتري قبل أب تاخذ طيارة اسمها سوزوكي، تشتري لك مثلا علبة حلاوة أو بسكوت وحطوا طيارة في الاستوازن هذه ايش؟ و4 ملايين شركة مشتركات للرقم الزائد. هذه كلها الفتوى نورها ثمار لا تهون. كيف نرضاها؟ لا تخاف تجد شارع الا وهذا المنفقات عليه جوائز. وتطوروا اكثر من ذلك فجعلوا جوائز للانبياء، واكثر من ذلك جعلوا جوائز ثمار لمن يتكهن ويرهن بالغير ويقول لك ان الفريق الفائز هو الفريق الفلاني والاهداف كذا او التعادل او الخساره. سبحان الله العظيم، يفسدون ديننا وتجرون من اجل ان يروجوا بضائعهم. هذا وهم العدل. الثمار قد انتشر ونحن نريد، هذه اساس المشكله ايها الاخوه. حب الدنيا راس كل خطيئه كما نص على ذلك الكثير من السلف. حب الدنيا راس كل خطيئه. فنحن كثير من الناس يريدون الربح اي شكل باي شكل من الاشكال. بالثمار ما في مشكله، بالربا ما في مشكله، بالمرأة الدعايات في التلفزيون وغيره عن المرأة ما في يحسب لا يهم. المهم هو أن يحصل بيده هذا المال حلال أو حرام. هذا كما قيل الحلال ما حل في اليد، عافانا الله وإياكم، الحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يقع فيها، بس لا ينظرون من أين اكتسبوه ولا فيما أنفقوه عياذا بالله. انتشار هذه الظاهرة هل يؤدي إلى الربح فعلا أم أنها الخسارة؟ يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين. ويربي الصدقات. عندك مصر حطيتها في بيت ربا وتاخذ زائده 8% 10% وتتنافس البنوك الان. تروح الان يقول لك في الشراب اعطاني 8 تعطيني 8.5 يقول لك لا روح لهذا وهذا يقول احنا احسن من البنك الفلاني. معروف. هذه تظن انت من الميز لما اعطوك عليها 10 صارت 110 ظاهر الحال كده. ولو كان معك 100 وتصدقت منها ب10 ظاهر الحال ان كانت 100 صارت 60 هذاك 110. هذا نظرتنا نحن القاصره المحدوده مع حب الدنيا مع انسانها على الاخره. لكن في الحقيقه العشره التي زادت على 100 تمحق 100 والعشره هذا الدنيا. والعشرة التي تصدقت بها ما نقص مال من صدقة أو أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. تنمي وتبارك في 90 اللي تصدقت معك. لكن يا إخوان هذه القوانين يؤمن بها شخص وإن كانت من أئمة الاقتصاد الربوي يؤمن بهذا الكلام. هذه لأمة القرآن لأمة الإيمان يتبع رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. هذه لهم الآيات والعبر لهم. أما ذاك المؤذن الغربي كل ليلة بساعة تنزل أسعار فائدة كل يوم كل متابعة. لا يمكن تصدق أن التسعين تنمو و110 تنزل. لا يمكن تصدقه. لكن الله الواقع يوصلهم إلى ذلك. ولكن أزمة عام 1029 في أمريكا 1930 أكثر من 1000 من المليونيرات انتحروا. انتحروا لأنهم فقدوا صورة الرسم دفعة واحدة. والحالة في هذه الأيام كما تقول التنظيمات الاقتصادية يعيش على شفا هاوية قريبة من هاوية عام 1929 غالبا بالله. وقد انتحر بعض المليارات في الأيام الماضية كما تسمعون. إذن يا أخوان لماذا هذا الإصرار على ما حرم الله؟ ولماذا الإصرار على القمار على الربا ثم على أن يستخدم الحرام في الحرام كما هو حال هذا الناس اللي يقولوا البنات في الإعلانات قلت كيف بدلت سيدتهم عام 1997 2007 يقول لا مانع من ظهور المرأة في الإعلان بشرط فضيلة الشيخ مسعود الحريزي وفضيلة الشيخ مناع دكتور جمال مناع مين هم دول؟ خليفة الدكتور محمد عبد الولاني عبد مفتوع لكن لا هذا هو موضوع آخر. أستاذ أماني عن كتاب عن الموالاة بكم محبة الرسول موضوع آخر. النوع على الشاطئ طيب. يقول مشايخ آخر الزمان إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن ينزعه بنوت العلماء. فإذا ذاك اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأكتوا بغير علم فظلوا وأظلوا على ما آخر الزمان. يقول واحد منهم بالنسبة لعمل المرأة في ميدان الإعلان فإن عملها بحد ذاته مباح. أما ما أرشق به يرشق من ناحية الظهور بشكل محتشم أو بملابس غير محتشمة فإن الشرع قد وقف على حرمة التبرج ما شاء الله. ولا تبررون تبرج الجاهلية الأولى. في الحديث النبوي الشريف ان انكشاف المرأة لظهورها طبقا لما هو موجود الان يعد من علامات الساعة. طيب يا فضيلة الشيخ بعدين يقول وانما يقصد من ذلك ما ينظر لشخصية المرأة وذاتها ولا يتعلق الامر بصورتها المجردة التي لا يشوبها فعل لا اخلاقي. والعبرة هنا ليست بالعوارض التي تحدث بالذات. لذلك لا مانع ان تظهر صورة المرأة على غير الشكل اي مفترض شرعا. لا مانع أن تظهر صورة المرأة على غير الشكل المفترض شرعا إذا كانت الغاية بريئة. لا ولا تمس ذاتها وكرامتها. والله ما شاء الله حتى لو طلع الشيء حرام يقول هذا غيرتها بريئه اعلام ما تقدر في الخبرات كما ترون في الجماعه ما تغتب هذا والله تعالى يقول لا تبردوا برضه فاهم الغايه. طيب الشيخ الثاني يقول ايش؟ ان الشيخ المتظهر من المراه في وسائل الاعلام الغربيه مرصود اسلاميا نظرا لملابسها غير المحتشمه ولا يقول المجرد اخر حفظ اسلامه له الكلام وطريقته الى اخره. يقول اما اذا تفادينا هذا كله الطريقه الغربيه التجربه الغربيه مثلا فظهور المراه في الاعلام مقبول تماما تماما. لو ناخذ مثال لذلك حين تظهر سيده في الاعلام تلفزيوني تدعو دعوه المدينه مثل ان تحص على دخول مدارس التمريض مدارس ايش؟ التمريض من غير رجال بلا من الممرضات بس او التبرع للمتبرعين الزفاف ان تفعل خير هذه تتبرع لتقول احكوا الى الفقراء هذا كما يقول كتاتبة الايتام لتدي لكن غير لا تدي ولا تتصدقي. وقيل ايضا يمكن ان يكون هدف الاعلان تجاريا بصوره بحته وحتى لو كان هدفه تجاريا يجب ان يتم الاعلان في صورة أسرية وإنسانية على كل الإنسانية واحد الإنسانية عنده ما تربط وتنظر له وهذه بهيمية الإنسانية. يقول هذا من ناحية المضمون. أما من ناحية الشكل فإذا كانت المرأة محتشمة في ملابسها فيجوز ظهورها في صور الإعلانة إلى آخره. إذا توفر كل هذا فلا مانع من ظهور المرأة في الإعلانات أو ظهور المرأة في المجتمع شيء معروف مقبول على مثل هذاك اللي يقولونه عليه برضه ظهور المرأة في الشارع مجمع عليه معروف. إذا ما دام ذلك في المجتمع فلا مانع أن تكون أيضا ظاهرة في الإعلام. شوفوا كيف نسأل الله العافية. وبعدين جزءا عن الصور التجارية يقول مجلة ما يقول وإذا تصورنا أن هناك معسكرا للفتيات معسكر للفتيات لو سقطت لهن صورة تذكارية محتشمة فلا مانع من ذلك. لا فرق بين هذه الحالة والإعلان برضه يجيب ما دام انه يصور صورة تذكارية للبنات على الشاطئ صورة تذكارية مثل ما نطلعها في التلفزيون نفس الصورة سبحان الله. من الذي أحاول تبرجها في الشارع أو في الشاطئ حتى نقيس عليه تبرجها في التلفزيون؟ هذا يوجد من يوجد من يكاد لهذه الأمة لمدينها ولأخلاقها في غفلة من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا أيها الإخوان انتبهوا إلى هذا الكلب انتبهوا جزاكم الله خيرا واشتغلوا بما هو أهم عما قد ترونه أنتم أنه مهم. اشتغلوا ببيان هذا الدين وتصحيح العقيدة وتصحيح هذه الأحكام للناس لأن حتى هذه الأحكام هي من صلب العقيدة لأن مؤداها ومعناها إبطال شيء مما أنزل الله ويزرعون في قلوب الناس بغض شيء مما أنزل الله وكره شيء مما أنزل الله وهذا هو عين النفاق. أن من كره شيء مما أنزل الله أحبط الله عمله المنافق كما ذكر الله تعالى من صفات المنافقين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الغزالي يقول هذا هو دور المرأة المشروط بجملة ما يقول الشيء الذي لفت نظره وعرضه يقول أن يلفت عن ظهر قراء العرب وأن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة له زوجة شديدة التعصب لإسرائيل تعلن ولاءها لليهود ظاهرا وباطلا. هذا مو جديد على أمريكا تنافس الرؤساء الامريكيين على ولاء اسرائيل ليس بجديد في اي حمله رئاسه. هذه الاخبار بعد كل فتره رئاسه انظر كل عرض فيه معروف لم يجدد. لكن العجيب انه المره هذه المتعصبه من رئاسه الرئيس المرشح يقول وتذكر انها ستقضي بقيه عمرها في اسرائيل انفاقها انفاق ايام الشباب مع الصهيونيه الداخليه. وقد ذكرت إحدى الصحف العربية الكبيرة هذه القصة المثيرة تحت عنوان ملكة إسرائيلية في البيت الأبيض. إلى أن يقول الشيخ نحن العرب مصابون بفقدان الذاكرة وانعدام الوعي. نحن العرب مصابون بفقدان الذاكره وعدم الوعي، لاننا مثلا لا نعتبر ولا نمضي الى خطه اليهود وتعاملهم علينا، لا ليش؟ لان المراه عندنا ليس لها دور ثقافي ولا سياسي، لا تطلع من انتقامها، لا دخل لها في برامج التربيه ولا نظام المجتمع، لا مكان لها في صفوف المساجد ولا موازين الجهاد، ذكر اسمها عيب ورؤيه وجهها حرام وصوتها عورة وريحتها الاولى والاخيره اعداد الطعام والشرب الى سبحان الله. يخلق هذا بهذا، ذكر اسمها عيب ما حد قال، وكان بعض الناس قالوا بدا نذكره هذا كل عاده ولا حرج الا هذا لا يرى من تذكر اسم زوجتك تكسر كله رؤيه وجهها حرام الأجنبية، هذا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. صوتها عورة، الآن فيه تفصيل وليس على الإطلاق هكذا، ما نوعية الصوت وهل من وراء حجاب أو من غيره، الآن فيه تفصيل. وظيفتها إعداد الطعام والفراش، هذا الذي إذا كانت وظيفة المرأة خدمة زوجها وأطفالها واسترضاء والسعادة، فهذا الذي يعدل أجر القائمة الصائمة، هذا شيء عظيم، هذا عمل شريف أن المرأة تكون في البيت وتقوم بحق الزوج والأطفال. ولا نقول بهذا لأن الأسئلة كبيرة كما تلاحظون. إيش هذا؟ ولد الهدى، نعم. هذه المناسبة نريد أن تكون هذه المناسبة منطقا روحيا لجميع المسلمين. إيش هي المناسبة؟ مناسبة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مناسبة. أي واحد بعد يخطب جمع الجلوس بعدين خطب بعدين تزوج، وليش الزواج يسميها ايش؟ مناسبة. ليش العيد؟ ليش مثلا تجي واحد من زملائك تعيد مناسبة صح ولا لا؟ طيب ليش نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة؟ سبحان الله، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يغفل عنه انسان يؤمن بالله ساعة في يومه؟ يوم من الذي يغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكره؟ واغفل انت في جلوسك، في قيامك، في دخولك المسجد، في خروجك، دخولك بيتك، اكلك من الطعام، صلاتك، حجك، عمرتك، قيامك، كلامك، نظرتك، كل شيء تقتدي وتاثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى مر بك يوم لا تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصلي عليه في كل ضرورة، اللهم صل وسلم عليه، هذا غير النوافل، غير ما تصلي عليه خارج ذلك. تسمع القرآن وهو الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، تسمع الحديث وهو كلامه صلى الله عليه وسلم، أي ولا مناسبة؟ إيش المناسبة؟ حاجة يعني حاجة عارضة طارئة نجعلها مناسبة، وأن نحيي هديه صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها، كل لحظة، كل حين. إذا أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر والمنكرات تعز بها الدنيا حولك،